الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نكمل سلمكم الله الجزء الثالث من التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلهم مزايا اصطفاهم الله عز وجل بها، فإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خليل رب العزة، وموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم كلمهما ربهما، وعيسى عليه السلام ولد من غير أب، وآتى رب العزة داود زبورا وسليمان ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين، ومنهم من رفعه رب العزة درجات، قيل إدريس وقيل هم أولو العزم من الرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات. على العموم هذا التفضيل سلمكم الله بين الأنبياء نص في القرآن، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لكن قال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء، ورد في رواية وحصلت خصومة بين مسلم ويهودي، قال اليهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، فصكه المسلم، فاشتكى اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى والذي نفسي بيده أكون أول من يبعث، فأرى موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فإن كان التفضيل على سبيل العصبية فلا يجوز، أو على سبيل تنقص أحد الأنبياء. والبينات التي أوتيها عيسى عليه السلام هي أحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله، وأيدناه بروح القدس، تقدم روح القدس إما جبريل أو الروح التي نفخت فيه، جعلها الله عز وجل قوية تقوم بمهام الرسالة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، قيل من بعد الرسل وقيل من بعد موسى وعيسى، لكن اختلفوا بغيا بينهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. لا يظلم ربك أحدا. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا يأخذه نعاس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين وورد عند البخاري عن سعيد بن جبير قال كرسيه علمه. وهناك قول أن الكرسي هو العرش نفسه. ولا يؤوده حفظهما لا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي في ذاته سبحانه وتعالى لا غالب له سبحانه وتعالى العظيم القاهر فوق عباده. وهذه الآية هي التي سلمكم الله قال عنها أبي بن كعب أنها أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم معك من كتاب الله يا أبي؟ قال آية الكرسي. قال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم تمم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فأبناء الأنصار كانت المرأة من الأنصار إذا كانت لا تنجب تنذر نذرا إن هي أنجبت أن تهوده لأنهم يرون أن اليهود أفضل مما هم عليه ودين اليهود عند الأنصار في حال كفرهم لما كانوا في الجاهلية وكفار يرونهم أفضل أو يرونه أفضل. فشبه هؤلاء الأطفال على دين اليهود وكبروا على ذلك. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أراد المسلمون من الأنصار أن يكرهوا أولادهم على الإسلام ويتركوا دين اليهود. فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الإيمان من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت الطاغوت اسم يطلق على الكاهن والشيطان وكذلك الصنم وكذلك رؤوس الكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هو ما يعقد من الحبل وهذه وصفت بأنها سلمكم الله وثقة قوية من تمسك بها بإذن الله قادته إلى طريق الجنة. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر الفرق من تولى رب العزة وتولاه رب العزة ينجيه من الشبه المضلة والجهل وعبادة الطواغيت إلى العلم والهداية والإيمان. ومن قدم ولاية الطاغوت فإنها تقوده سلمكم الله إلى الكفر والظلمات والضلال. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل هذا النمرود وكان بالعراق تجبر لما بسط الله عز وجل له من الرزق والمال مطرا، فكان ينادي إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فجاء الرجل فعفى عنه وجاء بآخر فأمر بقتله، وهو يعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يقصد هذا العفو والأمر بالقتل، يقصد الحياة والموت الحقيقي. فلما رأى ذلك إبراهيم منه نقله من تلك الحجة، ويجوز هذا في باب التنزل مع الخصم، فجاء له بحجة بهتته فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. نعم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قيل أن هذا الرجل عزير وأنه مر على قرية خربة سقطت عروشها، وقيل سلمكم الله، المقصود مات أهلها والبيوت قائمة، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها هذه القرية، فجعل الله عز وجل له من نفسه مثلا فأماته 100 عام ثم بعثها. وكان من عجيب قصته أن طعامه لم يتسنه يعني لم يتغير، مع أن حماره صار عظاما، وأراه رب العزة كيف يجمع العظام ويكسوها لحما، قيل في حماره وقيل في نفسه، فأول ما خلق الله عز وجل له العينين فكان ينظر كيف تجتمع العظام وكيف تكسى لحم. وكذلك من عجيب أمره أنه بعد 100 سنة بقي على ما هو عليه، مات شابا وأحيي شابا، فكان دخل على أحفاده وأبنائه وهو شاب. هذا يعني قول، والله أعلم بعد ذلك. نعم. ولنجعلك آية للناس، قالوا آية فأنه كان شابا وسبقه أبناؤه في العمر وأحفاده كذلك. نعم. وكذلك قيل أنه حفظ التوراة ولم يكن أحد يستطيع أن يحفظها إلا نبي، فاصطفاه رب العزة للنبوة، هذا قول كذلك. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يرتقي بإيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين، فكان مؤمن بقلبه أن رب العزة يحيي الموتى، لكن أراد أن يزداد إيمانا بالرؤية العيانية، فرب العزة أمره أن يأخذ أربعة من الطير ويقطعها ويجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا بسرعة في الطيران واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم. فسلمكم الله. أبو عبيدة دخلوا عليه يعودونه عندهم رأته، قالوا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر، ما دام كان يتوجع وفي مرض فهو بأجر تقصد. قال أبو عبيدة ما بت بأجر، ثم كان مقبلا بوجهه جهة الحائط فأقبل عليهم قال لا تسألوني أم ماذا قلت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه أو عاد مريضا أو مات أذى من الطريق فالحسنة ب10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقه، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة يحط عنه خطايا، والله المستعان. نعم. تراجعون هذا الحديث سلمكم الله، أنا أذكر أنه حديث صحيح صحيح، لكن كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث لأن لك الأجر مرتين يا رسول الله، فبعضهم يقول المرض له أجر لأن لك الأجر مرتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع وجعا شديدا. نعم. تمم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمن سلمكم الله من الكبائر، فيتحدث بما أعطى للناس ويمن عليهم ويؤذيهم، فهذا الذي لا يتبع ما أنفق منه ولا أذى فهذا لا يكون عليه خوف وليس عليه حزن. 3 يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم فيطهرهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى والمسبل إزاره. المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني ترجي وتؤنسه وما عند الله عز وجل كعوض خير، فهذا خير من أن يعطيه ثم يتبع ذلك بالمن والأذى. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فالمنان والمؤذي كمن أنفق ماله رئاء، يأتي الرياء على النفقة فيبطلها، وشبه رب العزة ذلك بصفوان حجر كبير وهذا الحجر عليه تراب، فأصابه وابل مطر غزير فأزال عنه التراب تركه صلدا، فكذلك الرياء يأتي على العمل فيزيله، لا يقدرون على شيء، لا يستطيع أن يكسب هذه الحسنات التي أبطلها ولا أن يسترجع ماله الذي أنفقه. نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهم دائما في أجر عظيم، بداية الصدقة يثبت إيمانه ويخلص نيته وتثبيت من أنفسهم، ثم إن كثر ماله مثل الجنة التي بربوة، وهذه الجنة التي في ارتفاع قليل هذه أحسن ما يكون من الزروع بعيدة عن سلمكم الله الحرق والعصف الذي يضر بالزرع، هواء نقي فيها، ومن ثم كذلك إذا جاء هواء بالأمطار كثيرة ضاعفت في ثمراتها، فهذا إذا جاءه مال كثير أكثر في صدقاته فتضاعف حسنة، أو طل نوع من الماء رذاذ كذلك تؤتي أكلها وما زال ينفق. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل آخر سلمكم الله ضربه رب العزة للذي ينفق ويبطل النفقة بالرياء والأذى والمن، كمثل رجل كبير في السن وله ذرية ضعفاء ليس عندهم قدرة على الحرص ولا شيء، وكان له جنة فيها ثمار فأصاب هذه الجنة نار إعصار في نار فاحترقت فلم يستطع الإنفاق على الذرية، فكذلك هذا يوم القيامة لا يجد حسنات مما عمل في الدنيا، أحوج ما هو إليه من أجر أعمال لا يجدها. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فمطلوب سلمكم الله الإنفاق من الطيبات، ولا يقصد الشخص المتاع الذي لا يحتاجه وهو لو أعطي لم يأخذه إلا عن إغماض، فكذلك كما أنك لا ترضى لنفسك أخذ هذه الثمار العفنة والثياب البالية، كذلك لا تجعلها لله وقت ما تريد أن تتخلص منها ذهبت وقلت هي لله وهي في الحقيقة ليست لله، إنما من باب لكي لا يزدحم بيتك بها. هذا والعياذ بالله. كان يأتي الرجل بالقنو فيه الحشف، فيه الحشف، والحشف معروف لا ينتفع به، حتى يأتي الفقير ويعلقه في المسجد يقول هذا للفقراء، لو ضرب بعصا سقط هذا الحشف، هو لا يريده. فأنزل رب العزة هذه الآيات. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فأي الوعدين تصدق؟ لا مقارنة، وعد الله بالمغفرة وأن يتفضل عليك ويفتح لك أبواب الرزق، والشيطان يأتيك بالوسوسة، ماذا أعطيت لأولادك؟ ليس مطلوب سلمكم الله الإنفاق والصدقات حتى تبقى، حتى لا تبقي شيئا لأولادك، ليس مطلوب هذا. لكن كذلك ليس مطلوب أن يخوفك الشيطان بالفقر فلا يجعلك تنفق شيئا. وكلكم يعرف مثال واقع الشيخ زايد رحمه الله، كيف أنه كان كثير النفقات وما زال رب العزة يعوضه ويعطيه، وهو ما قصر لا مع هذا الشعب ولا مع غيرها من الشعوب، غيرها من الشعوب نفقات كثيرة، ورب العزة يفتح. وكذلك الشيخ خليفة وإخوانه كثيري الكرم بفضل من الله عز وجل. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. العلم والحكمة، العلم حكمة، قيل العلم وقيل الفهم، ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة من غير إسراف ولا تقتير، ويكون عنده فهم أن هذا الأمر محله هذا وهذا الأمر محله هذا، فهكذا. فهذا الذي يؤتى هذه الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فيه الوعد والوعيد، فمن أوفى بنذره وأخلص فله الأجر، ومن تنكب عن ذلك فله الوعيد. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله، سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله، هذا في صدقات التطوع. أما الفريضة إذا جاءك المصدق جاء بالصدقات فتخرجها، تخرجها. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإظهار الصدقة وإخفاؤها راجع للمصلحة كما ذاك الصحابي جاء بسرة كادت يده أن لا تحملها فتتابع الصحابة لما رأوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده فحاز أجور الصحابة مع أنه أظهر الصدقة فهنا المصلحة اقتضت الإظهار. نعم يريد المبادر لا يريد أن يرى الناس لكن يريد أن يبادر لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أحصروا في سبيل الله بالغزو أو الرباط أو الدفع حصروا أنفسهم لحماية الإسلام وليس عندهم قدرة على التجارة فهؤلاء من يستحق هذه الصدقات كذلك من حصر نفسه بالهجرة كأصحاب الصفة هاجروا في سبيل الله ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتظاهرون بأنهم أغنياء. أبو هريرة يقول كنت أسرع بين المنبر وبيت عائشة فيظنون أن بي مس والله ليس بي إلا الجود وكان يتعفف أبو هريرة رضي الله عنه تعرفهم بسيماهم. كان مرة تعرض لأبي بكر فسأله عن آية لعله يدعوه إلى منزلهم وكان به جوع فلم يفطن أبو بكر له فأجابه عن معنى الآية ثم تعرض لعمر فسأله عن الآية وقال والله إني لأعلم بها يعني يعرف معناها فلم يفطن له عمر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلحق يا أبا هريرة إلحق إلحق يعني يتظاهرون بالغنى وعدم الحاجة لا يسألون الناس إلحافا. نعم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمرابي جزاؤه من جنس عمله كما أنه كان يلهث كالمجنون وراء الأموال ولو بالربا كذلك يبعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء هم ادعوا قالوا إنما البيع مثل الربا أي فرق قالوا سواء والفرق أن الله عز وجل حرم الربا وأباح البيع فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى بعد التحريم فله ما سلف أن ما سلف عفى الله عز وجل عنه لأنه فعله وهو جاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كل ربا موضوع تحت قدمي وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب كان يرابي في الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. نعم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم، يعني المرابي لا بركة في ماله كالذي يأكل ولا يشبع. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انظر لهذا المرابي كيف صار حرب لله ورسوله. من يحارب؟ يحارب الله ورسوله. نعم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أفضل، إن عفوت عن الدين هذا أفضل، وإن كذلك لم تعفو فاصبر على المعسر حتى يسدد لك. نعم. رجل كان يداين الناس فكان يقول لغلمانه اصبروا على المعسر أجلوه، فرب العزة قال نحن أولى بالعفو منه فتجاوز عنه. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يعني الذي تعلم الكتابة هذه منه رب العزة عليه فلا يمتنع، وقيل كما علمه الله أن يكتب بالعدل ويدقق فلا يحيف لأحدهما ولا يميل. نعم. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. دقة في كتابة الدين، والذي يكتب الذي يملي هو الذي عليه الحق فلا ينقص منه شيء، يكتبه بالتمام. نعم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إن نسيت أمر ذكرتها الأخرى وكذلك تلك. نعم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فيقع الريبة، وإذا وقعت الريبة لو لاحظتم في سورة البقرة تكرر ذم الريبة وإبعادها، لأن الريبة إذا وقعت تفرق الأحبة، يبقى الشخص مبتعد عن عمله ولا يتابعه ويسلمه لصاحبه، ثم سلمكم الله يبدأ يوسوس أن هذا كذا وأن هذا يقصد كذا ويقصد كذا، فتقع الريبة في قلبه ثم تقع الخصومة وتكبر هذه الخصومة حتى يتفاجرا في الخصومة، نسأل الله العفو والعافية. فابتعد واكتب حقوقك وتابع عملك وهكذا حتى لا تبدأ تشك في الناس وترتاب، وربما ما قصدوا شيء إنما الشيطان أوقع في قلبك ذلك. نعم. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فكان ابن عمر عنده نوع تجارة فكان يشهد إذا باع وإذا اشترى لكي لا يقع إيش في أمر ريبة أو شيء وأشهد إذا تبايعتم. ولكن هذه التجارة الحاضرة خذوها لا جناح على عدم كتابتها، أما التي بأجل هذه فرقت بين الإخوان أخوة فرقت بينهم بسبب ما وقع من النسيان، فكل يتهم الآخر ولا يضار كاتب ولا شهيد. الكاتب إذا كتب وتبرع لا يطلب في وقت يصعب عليه، كذلك شهيد لا يقال له تعال على الفور من مسافات ويضار بذلك. نعم تمم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعلمون عليم. وهذا رخص من رب العزة، لأن الكتاب هذا في حال كنت في المدينة، أما إن طرأ عليك سفر ولم تجد كاتب أو وقع عدم وجود كاتب لظرف من الظروف فرهان مقبوضة. لذا الجمهور اشترطوا في الرهان، يعني رهان أن يعطي شيء كرهن على أن تسدد له، فالجمهور اشترطوا القبض. الإمام مالك لم يشترط القبض في هذه الرهان فأجاز القبول والإيجاب. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. كتمان الشهادة هذا سلمكم الله أمر عظيم، جميع الشهادات. نعم تمام. والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني شق على الصحابة لما نزلت هذه الآية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قالوا أو مؤاخذون بما نتحدث به في أنفسنا، هلكنا يا رسول الله، طوقنا الصلاة والصيام وهذا أمر لا نطيقه. فقال رب النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولون كما قال اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. تمام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ذلت ألسنتهم سمعنا وأطعنا يا رب، فأنزل الله عز وجل التخفيف. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه آية عظيمة في الدعاء، يقتبس الشخص منها دعاء له إذا مرض عليه قريب له، فيستطيع يدعو بهذه الآية: ربنا ولا تحمل علينا إصرا أثقال وتكاليف شاقة كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الأمر الذي يعظم ولا نتحمله يا رب، واعف واغفر لنا، تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا، استرنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكان رب العزة يقول: إذا دعا المؤمنون قد فعلت قد فعلت، وقد فعل رب العزة ونصر الصحابة ولم ينزل عليهم التكاليف الشاقة شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا، فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا الملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. نعمة عظيمة، فاتحة الكتاب دعاء يؤتاه المؤمن، وكذلك أواخر سورة البقرة دعاء يستجيب الله عز وجل وعد عباده بالإجابة: قد فعلت قد فعلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. يعني مدنية سورة آل عمران بالإجماع، ومن أولها إلى 83 آية نزل في وفد نصارى نجران. احفظ: إلى 83 آية نزل في وفد نصارى نجران. نجران الآن منطقة بين السعودية واليمن، في جنوب السعودية، جنوب السعودية نجران، وطبعا المناطق تتسع وتضيق، الله أعلم حدودها كان قبائل، يعني كل قبيلة كانت استولت على منطقة، فكان هذا الوفد قرابة سلمكم الله 60 راكبا، وفيهم 14 من أشرافهم، ومنهم العاقب والسيد من كبارهم، وجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، دعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنقصه لما أخبرهم أنه عبد لله ورسول من رسله، وهم يزعمون أنه ابن لله، وقالوا: هل تعلم مثل عيسى أحد؟ يعني ولد من غير، هل تعلم مثل عيسى؟ سيأتي الرد عليه. نعم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. التوراة والإنجيل فيها هداية، فيها هداية للناس من قبل، فيها أحكام من الله عز وجل وهداية، لكن حرفت. ثم إن القرآن نزل مهيمنا عليها ناسخ لها، وأنزل الفرقان يفرق بين الحق والباطل، وبين القرآن أن هذه الكتب حرفت، فلا بد على أتباع هذه الكتب أن يؤمنوا بالقرآن ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منهم غير ذلك، لا يقبل منهم غير ذلك، وإلا هم يدل ذلك على إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول لا بد أن يتبعه، لأن الله عز وجل أمر بذلك، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني سلمكم الله عنادهم وعدم خضوعهم للإسلام، في الأخير رضوا أن يدفعوا الجزية لما رب العزة أمر نبيه أن يباهلهم، وأن المبطل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مباهلة، فقالوا لئن باهلنا هلكنا وهلكت ذرياتنا، فأرسل معنا رجل نعطيك الجزية. فلاحظ الأسماء التي ذكرت في أول السورة، والله عزيز ذو انتقام، تناسب عنادهم وعدم إيمانهم. نعم. تمم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، نطفة علقة أطوار بعد أطوار، وكذلك سلمكم الله، هذا طويل هذا قصير هذا كذا، ذكر أنثى كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكمات أصل يرجع إليه، لها معنى واحد واضح لا تحتمل معنيين، وآيات أخرى فيها تشابه تحتمل، فوفد نجران استدلوا بالمتشابه فقالوا إن الآلهة أكثر من واحد، أما ترى في كتابك يا محمد نحن إنا، وأعرضوا عن المحكم قل هو الله أحد وغيرها من الآيات المحكمة التي تدل أن الله عز وجل واحد. فهذا الذي يتبع المتشابه أصلا في قلبه زيغ. نعم. تم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهناك أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ما يغيب عنا من أمور الساعة والأقدار، وما يعلم تأويله وقوعه إلا الله في المستقبل. وقيل أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فيرجع بإرجاعهم إياه للمحكم، هذا في ثناء على أهل العلم وفضيلة لهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا بد أن نرجع المتشابه للمحكم، أو علم ما علمناه وعلم ما ليس لنا به علم كل من عند ربنا نؤمن به ونؤمن أنه سيقع. نعم. تم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. يسألون الله عز وجل الثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. انظر لنفي الريب، لابد أن ينتفي الريب عنك، وأن هذا اليوم حق الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. نعم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كعادة بما أنهم سلمكم الله كذبوا ما أغنت عنهم أموالهم كعادة. نعم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نزل الطين ذلك صدق الله عز وجل وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير، ستغلبون وتحشرون، وصدق الله عز وجل وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى بالريح. نعم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يعني أنقص رب العزة الكفار، عدد الكفار في أعين المسلمين من أجل أن يلتقوا، وكذلك أنقص عدد أهل الإيمان في أعين الكفار ليحل رب العزة وعده ويلتقي الجيشان ويكون النصر لأهل الإسلام. أما كان لكم عبرة يا أيها اليهود، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الناس يحبونها شهوات، وكذلك البنين يتكاثرون، والقناطير من الذهب، الأوزان الثقيلة من الذهب المقنطرة مضاعفة أضعاف، كذلك الخيل المسومة لجودتها وضع عليها علامة مسومة، و الطير المسومة تسرح في المروج لا يحتاج أن يتكلف لها علف ولا نعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الناس زين لهم حب هذه الأمور، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع لمن شكر النعمة وأدى حق النعمة. نعم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مطهرة من النفاس والحيض، لا أذى هناك. نعم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه سبحانه وتعالى، والصادقين صدقت نياتهم، استقامت قلوبهم وألسنتهم في السر والعلانية، والقانتين مطيعون لله عز وجل خاشعة له سبحانه وتعالى قلوبهم والمستغفرين بالأسحار قيل في آخر الليل يسألون المغفرة وقيل هي صلاة الفجر. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادة أهل العلم معناها الإيمان منهم، وما يقع من البيان للناس يبينون للناس، هذه شهادتهم. فهذا في فضيلة لأهل العلم، شهد الله بين وأعلم سبحانه وتعالى بوحدانيته. نعم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حسدا، وقالوا لبعضهم لستم على شيء، اليهود قالوا للنصارى لستم على شيء، والنصارى قالوا اليهود لستم على شيء، كل هذا حسد وبغي. نعم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أخلصت قصدي لله عز وجل وكذلك أتباعي من المسلمين. والأميين مذكورون هنا مشركو العرب، يقال لهم أسلمتم، بادروا بالإسلام فإن براهينه واضحة، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وليس عليك يا محمد إلا البلاغ. نعم. لست عليهم بمسيطر. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أحبار اليهود إذا دعوا إلى كتاب الله عز وجل فيتولون ويأخذون بما حرفوا، مقصود كتاب الله هنا التوراة، قال المقصود التوراة، ولا يأخذون بالحكم الصحيح إنما يأخذون بما وافق أهواءهم وما حرفوا. نعم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أصابهم الغرور. نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدول وامبراطوريات كانت في القمة والقوة، بعد ذلك رب العزة شاء إذلالها فذلت، ورفع آخرين، وهكذا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالحبة اليابسة هذه تخرج منها الشجرة الكبيرة ذات الثمار، كذلك الكافر هذا يخرج منه ولد مؤمن ميت يخرج منه حي، وحي يخرج منه ميت، مؤمن قد ينجب ذرية والعياذ بالله كافرة. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني من باب المداراة، من باب المداراة فقط. نعم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يعلم منكم من والى الكفار في باطنه، فاحذروا الله عز وجل. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هذه الحسنة التي كان يستلذها في الدنيا يتمنى أن تتباعد عنه يوم القيامة، لأنه جاءته بالعقوبة. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. آية المحنة امتحن بدعواهم أنهم يحبون الله ورسوله، فمطلوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه على هوى النفوس. نعم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فخص آدم لأنه سلمكم الله أبو البشر، ونوح عليه السلام كذلك ذريته هي التي بقيت بعد إغراق الناس، وآل إبراهيم كون النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من ذريته، وآل عمران كون عيسى عليه السلام منهم. نعم. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. في النسب بعضهم من بعض، وكذلك في النية والعمل والإخلاص والتوحيد بعضهم من بعض. نعم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كانوا ينذرون أبناءهم لخدمة المسجد، فنذرت ما في بطنها وظنت أنه سيكون ذكر، حنة أم مريم حنة، ثم وضعتها أنثى. ننظر. نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني هي من كلامها ليس الذكر، تحسرت، ورب العزة أعلم بما وضعت، ما سيكون من أمر هذه الأنثى، ستكون أم لنبي عظيم عيسى عليه السلام. نعم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. واستجاب الله عز وجل دعاها، كل بني آدم إذا ولد نحسه الشيطان فسقط صارخا إلا عيسى. نعم. وأمه. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر كيف لطف رب العزة يسوق الأمور، فاخترع الناس لأنها كانت بنت لسيدهم، فاخترعوا من يكفلها، فخرجت القرى عدة مرات لزكريا، فزكريا كلما دخل عليها وجد عندها فاكهة ليس هذا موسمها، فسألها قالت هي من عند الله من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، وما كان ينجب، بلغ 80 من عمره ما كان ينجب. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة يعني بعيسى هو كلمة الله عز وجل كن فكان، فمبشر وسيدا وحصورا. فيحيى عليه السلام سيد وحصور. قال الشوكاني حصور أنه لا يأتي النساء إما لعجز منه، ورد حديث سلمكم الله أنه ليس عنده إلا مثل الهدبة لكن لا يصح، أو هو متباعد عن النساء يعني متفرغ لعبادة ربه. والأحسن نقول حصور حصر نفسه عن المعاصي وحصر نفسه على طاعة ربه. فحي بالخير والعلم يحيى. نعم تمم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فجعل رب العز له آية لهذه البشارة، فأنه لا يستطيع أن يتكلم بكلام الناس إنما يستطيع أن يذكر ربه ثلاثة أيام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وأمر هو بالتسبيح كذلك بكرة وعشية. شكر على هذه النعمة من الله عز وجل، غلام اصطفي للنبوة. نعم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. من أول الآيات ذكر التطهير لإزالة أي توهم أن مريم ارتكبت أمر يخل بها. فاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم مريم، وذكر أنها من سيدات أهل الجنة. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. لاحظ نسب إلى أمه في إشارة أنه سيكون من غير أب، عيسى بن مريم، عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ذا وجاهة في الدنيا، ومن وجاهته النبوة، وذا وجاهة في الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة. ومن الآيات التي نعطيها أنه يكلم الناس في المهد، وكذلك كهلة مع أنه رفع وهو ابن 33 سنة، رفع ما دخل في الكهولة. الكهولة مرحلة بين الشباب والشيخوخة فما دخل، دليل على أنه سينزل في آخر الزمان. نعم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ويعلمه الكتاب الكتابة الخط والحكمة قيل العلم وقوة الفهم وحسن التدبير الأمور بوضعها في مواضعها كذلك علمه التوراة والإنجيل وكان رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم فكان يحيي سلمكم الله أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص وهذه أمراض من الصعب أن يشفى صاحبها وأحيي الموتى وكذلك أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم أمور الشخص يحرص على عدم معرفتها يعرفها عيسى عليه السلام نعم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فلم يأتي ناسخ لكل ما في التوراة إنما جاء متمم وما كان حرم عليهم بنص التوراة نسخه نسخته شريعة عيسى أو ما حرمه الرهبان الأحبار عليهم يعني كذبا بين أنه حلال بين أنه حلال نعم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فشعر عيسى عليه السلام أن اليهود يقتلونه وبان منهم العداء فطلب أن يكون له أنصار فكان الحواريون قالوا نحن أنصار الله 12 من تلاميذه نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة نعم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله عز وجل استدراجه للعصاة من حيث لا يعلمون وقيل من مكره أن ألقى الشبه على رجل أخذوا ظنوه أنه عيسى وعيسى عليه السلام رفع فأخذوا هذا شبيهه فصلبوه وقتلوه اليهود نعم واليهود ادعوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام والنصارى يبكون يظنون أن عيسى كذلك قتل والحق ما في القرآن نعم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة اتبعوك بالحق ومن لم يغلو فيك لهم النصرة بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان وكذلك أهل الإيمان وقيل اتبعوك من النصارى النصارى وإن كانوا أصحاب تحريف لا يزالون ظاهرين على اليهود من ذاك الوقت نعم إذن أحد القولين نعم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين أخبرهم لما قالوا أن عيسى خلق من غير أب أخبرهم أن آدم خلق من غير أب ولا أم وأنتم تقرون بذلك فلماذا اتخذتم عيسى ابن لله أو رب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين المباهلة إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم قال أحدهما لصاحبه لئن باهلنا والله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح أبدا نحن ولا عاقبنا من بعدنا نعم فإن تولوا فإن الله عليم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قالوا نعطيك ما سألت الجزية أرسل معنا رجل أمين قال لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين قم يا أبا عبيدة قال هذا أمين هذه الأمة نعم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الزراع ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا يا نعم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون نعم يعني حاجوا وادعوا اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى ادعوا أنه كان نصرانيا تابع لملتهم فينكر رب العزة عليهم نعم تمم الإنكار ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإبراهيم عليه السلام قبل نزول التوراة وقبل نزول الإنجيل كيف تدعون أنه كان على شريعتكم المحرفة وهو كان حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد ثم لماذا تحاجون في أمر غاب عنكم أنتم حاججتم فيما بين أيديكم من الأحكام وإن كانت محرفة هذا يعني عن علم فلماذا تحاجون فيما ليس لكم به علم غاب عنكم نعم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. من أولى الناس بإبراهيم؟ تمام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أهل الإخلاص والتوحيد وليسوا أهل الشرك والتحريف. نعم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني قيل من بني النضير وبني قريظة دعوا بعض المسلمين لترك دينهم. نعم. ودوا. نعم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. على ما في كتبكم تعلمون أن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني يريدون أن يزعزعوا أهل الإيمان. نعم. فلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الإيمان الصحيح قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم اليهودية، أما تظاهروا بالإيمان ثم ارجعوا من أجل أن تشككوهم في دينهم، وهذا حسد منهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، خلات أوتى الأمة العربية مثلكم، فشككوهم ونعم اجعلوهم يرتابون أو يحاجوكم عند ربكم. إذا آمنتم إيمان حقيقي صارت حجة عليكم. نعم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلماذا تحسدون محمد والأمة المحمدية باصطفاء الرسالة منهم؟ نعم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم أقسام أقسام، منهم من إن تأمنه بقنطار الأموال الكثيرة يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. لماذا؟ لأن زور وقال ليس علينا في الأميين أموال غير أهل الكتاب، يعني مباح لنا باختلاسها وإنكارها وخيانتها، وهذا كذب على الله. نعم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كان اليهود يحلفون كذب في أكل النار أموال الناس بالباطل. نعم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلما يحرفون شيء يقرؤونه كأنه من الكتاب هكذا على نفس قراءة كتاب الله. نعم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فعيسى عليه السلام لم يدعي ذلك، أنتم كذبتم عليه، ما زعم أنه ابن لله ولا زعم أنه الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هكذا كان يأمر أتباعه أن يتمسكوا ربانيين بعلم ويتمسكوا بالطاعة بقوة. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فآدم ومن بعده أخذ عليهم عهد لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم عهد أن يتبعوه وينصروه. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم. يعني في هذه القصة ضعف بعض أهل العلم أمتهوكون يا ابن الخطاب، كان جاء بصحيفة، أمتهوكون يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسع إلا اتباع، لا يتدل، لكن كون عمر كان أحضر صحيفة هذه ضعفت ضعفت. نعم. الذي نفسي والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي. أي نعم. والذي نفسي بيده إيش؟ لا يسمع بي؟ بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي جئت به. هذا نفسه لو كان موسى حيا؟ لا غير هذه. أي نعم، لكن لا معناه. تختلف. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. كان الضعيف قرأت الصحيفة. أي نعم. نعم. أيوة. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حتى الكافر مستسلم لقهر الله كرها. نعم. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. الأسباط من قبائل بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى. نعم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا نقلد اليهود في تفريقهم بين أنبياء الله عز وجل، يؤمنون البعض ويكفرون البعض، الإيمان يؤمنون بكل الرسل. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احفظوها هذه الآية، حج على اليهود والنصارى وحج لمن يزعم أن دينهم صحيح وأن لهم الجنة كذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذكرنا الحديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار. نعم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم تشمل المرتدين فالمرتد لا يقبل منه عمل حتى يرجع للدين الصحيح. نعم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بإقامتهم على كفرهم وازديادهم في كيدهم للإسلام وأهله. وقيل نزلت في اليهود كفروا بعيسى فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به أيضا، لن تقبل توبتهم عند الموت. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. توبة غير نافعة عند الغرغرة. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يؤتى بالرجل من أهل النار، يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله له: أتفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: نعم. فيقول: كذبت، أخذت عليك ألا تشرك بي شيئا فأبيت. نعم. انتهى. توقفنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وياك. من أراد التفسير يطلب من مكتبة زاد المسلم في أخ متبرع، لكن اشترط الأخ أن يحافظ على الحضور، يأخذ نسخة مجانية من زاد المسلم. زاد المسلم في صناعيته أخ تبرع، لكن اشترط الالتزام بالحضور. نعم. حشف القلب. حشف اليابس. تمر يابس. نعم. القلب شفت. قنو العذق يعلق. جمالي الله يعافيك يا رب.